نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بضيف حلقة هذه الليلة، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء فيها، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. فباسمكم جميعا نرحب بسماحة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد العزيز. حياكم الله. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال أرسل به المستمع عبد الرحمن الدحيم من حريملا، يقول: أرشدنا الله تعالى إلى ما يجب علينا تجاه الشائعات التي تخل بالأمن وتجلب الوهن وتحقق مراد الأعداء. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. حدثنا سماحة الشيخ حول هذا الموضوع وخطر الشائعات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: الإشاعات وخطرها. إن المؤمن حقا من ينشر الخير ويبشر بالخير ويحث عليه. المؤمن صادق في حديثه، صادق في قيله، ليس كذابا ولا دجالا، ولكنه صادق فيما يقول. فلا تجعل كذبا ولا خيانة، ولا تجب إلا الخير وحب الخير، ينشر الخير ويدعو إليه، ويبغض الشر ويحذر منه، ولا يسعى في نشر الفتن بين الناس، لأنه مسلم يحب لإخوانه المسلمين ما يحب نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فمن أحب لإخوانه ما يحب نفسه أحب لهم الراحة والطمأنينة والأمن والاستقرار واجتماع الكلمة وتآلف القلوب. أما الذي في قلبه مرض فإنه والعياذ بالله يسعى في التفرقة بين المسلمين وإضعاف قوتهم بالقول والفعل، يضعف قوتهم بالإشاعات والأراجيف الباطلة التي لا حقيقة لها لكنها محض الكذب والافتراء. قال الله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ثم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. المرجفون هم الذين يشعل الكاذبة ويفتر الأكاذيب والأباطيل وينسجون أمرا غير واقع، لكن لأجل البلبلة وإشغال الناس وإلهائهم وتخويفهم وإرهابهم. كل هذه أمور خطيرة لا ينبغي أن يتخلق بها، لأنها كذب وافتراء، والمسلم بعيد عن هذا. قيل: يا رسول الله، أيسرق المسلم المؤمن؟ قال: نعم. قال: أيكذب؟ قال: لا. فالكذب والخيانة أمران سيئان. يقول صلى الله عليه وسلم: يطبع العبد على الخلق كلها ما عدا الكذب والخيانة. فالكذب والخيانة من أخلاق وخلقان ذميمان مهينان. فيا أيها المسلم، إن إشاعتك الإشاعات الباطلة والأراجيف الكاذبة لا تليق بك. إشاعتك للسوء ونشرك للسوء دلع ضعف إيمانك، فاتق الله وراقب الله. الله يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطون منهم. يقول الله: إذا جاءوا لك أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به، ولم يكتبوا سرا، نشروه بدون مبالاة ودون أي تعقل ولو أن ردوه إلى الله ورسول لكان خيرا لهم. وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به، ولو ردوه إلى الله ورسول إلى الرسول لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فيا أيها المسلم احذر الإشاعات الكاذبة، احذر نشرها في وسائل التقل الحديثة، في تويتر، في تواصلات اجتماعيات، اذكر احذر أن تنشر هذه الأراجيب والأكاذيب، ولا تقول إلا خيرا، وإياك والأكاذيب. فقد ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يكذب الكذب تبلغ الآفاق، هذا دليل ضعف إيمانه، لأن الكذب والافتراء ليس من أخلاق المؤمنين، منهم من يجسد كل بلاء وينشر العيوب والأخطاء. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه المستمعة هدى لها مجموعة من الأسئلة تتعلق بالزكاة. في سؤالها الأول تسأل تقول: هل يجوز إخراج زكاة الذهب في وقت واحد سواء الذي حلال عليه الحول أم لا؟ لأنني قمت بشراء هذا الذهب في أوقات مختلفة، هل يجوز تقديم موعده؟ الذهب الحلي، حلي النساء المعد للاستعمال والزينة، لا زكاة عليه، لا زكاة عليه، لأن اسمها النامية، ولو قيل بالزكاة لأدى طول الزمن إلى أن ينفق عليه مثل قيمته. فالصحيح أن الحلي الملبوس لا زكاة عليه. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. تقول: هل يجوز إخراج زكاتي لأختي إذا كانت لا تصلي لكنها محتاجة للمال؟ لا تصلي أبدا. نعم، تقول لا تصلي. إن رأيت أن الإعطاء لها ربما يعني يعيد الخير وتجعلينها وسيلة لصلاح قلبها وإيمانها وعودتها إلى الصفا فافعلي، وإلا في الأصل أن من لم يصلي مطلقا ليس بمسلم، لكن لعلك إن شاء الله أن تجعلي تلك العطية والزكاة وسيلة لإقناعها وترغيبها في الخير، لعل الله يهديها. أحسن الله إليكم. أيضا في سؤالها الثالث والأخير حول الزكاة تقول: لدي خادمة غير مسلمة فقيرة، فهل يجوز لي أن أدفع الزكاة لها؟ لا، أعطيها من الصدقة العامة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع أبو بدر يقول: إذا فاتتني صلاة الوتر في الليل فكيف أقضيها في النهار؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من فاته حزبه بالنهار فصلى ما بين طلوع الشمس إلى الظهر 12 ركعة فتاه، فإذا كنت وتر بإحدى عشر وأذن الفجر فلك أن تصليها بعد ارتفاع الشمس قد رمح إلى الظهر 11 ركعة بدل 12 ركعة، يعني صليها 12 ركعة، تصليها 12 ركعة بدل 11 ركعة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل يقول: هل الذهاب إلى دورة المياه بعد صلاة الفجر مباشرة لمن ينتظر صلاة الإشراق، هل هذا الفعل ينقص من أجر المكث في المسجد حتى شروق الشمس؟ أرجو أن لا يحدث إن شاء الله، وأن من ذهب يتوضا وعاد فهو في نية البقاء إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: من المعلوم أن من شروط القصر والجمع في الصلاة مغادرة المدينة التي يسكن بها المسافر، فهل وجود الإنسان في المطار وقبل إقلاع الطائرة يبيح له القصر والجمع؟ مطار الملك خالد بالنسبة للرياض نعتبره سفرا، فإذا جئنا نغادر فيه فلنا أن نصل أن نجمع جمع تقديم، وإذا نزلنا فيه جمعنا جمع تأخير. كذلك مطار الملك عبد العزيز بجدة خارج البنيان لنا أن نجمع في جمع تقديم أو تأخير، فإذا كان المطار جمع بعيد عن المدينة. أما لو كان المطار قرب المدينة لا يبعد سوى كليوات يسيرة فلا يجمعوا فيه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو عمر من مكة المكرمة يقول: إذا حضرت إلى المسجد الحرام يوم الجمعة مبكرا وصليت ما شاء الله لأن أصلي، ثم جلست وبعد أن سمعت الأذان الأول قمت ثانية وصليت ركعتين، هل هذا الأمر جائز أم لا؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: السنة للمسلم إذا جاء يوم الجمعة أن يصلي ما قسم له، سواء قال أو كثير، لو صلى من حين يأتي إلى أن يدخل الخطيب فحسن، لكن من صلى ثم جلس ثم أذن المؤذن الأخير فلا يشرع له أن يقوم ليؤدي صلاة، لأن الجمعة ليس لها صدرة قبلها وإنما راتبتها بعدها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل يقول: هل يجوز لي أن أدعو في صلاتي سواء المفروضة أو النافلة بأمور دنيوية؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، ولو سأل الله بجوامع الكلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو دع الله بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، فأرجو لا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع أبو خالد يسأل يقول: سمعت الشيخ، هل يجوز أن أدفع مبلغا من المال مقابل أن يتوسط لي إنسان في البحث عن عمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا. فإذا شفعت لأخيك شفاعة فاحتسبها عند الله ولا تأخذ مقابل تلك الشفاعة. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه المستمعة التي لقبت نفسها بأم البنين تقول: أرجو من سماحتكم توضيح أساليب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته للأطفال، خاصة فيما يتعلق في العقاب، حيث إنني أضرب أطفالي كثيرا ويظلون يفعلون الأخطاء نفسها ولم أجني شيئا إلا السلبيات، ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ يا أختي، الضرب وحده ليس وسيلة تربية، الضرب يحتاج عند الحاج عند تعذر الوسائل، ويكون أيضا ضرب بأدب لا ضرب تهور، فإن الضرب المؤثر ربما ينسي الطفل التأثر به فيصبح عادة لا يبالي به. فإذا أردت الضرب يكون ضربا يعني يسيرا، لكن التوجيه والتربية والتعليم والتثقيف من أول أمر خير وسيلة من الضرب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الحديث: ما نحل والد ولده خير من أدب حسن. فالأدب الحسن والتربية الناجحة هي التربية النافعة التي تؤصل الخير في النفس من غير احتياج لهذا الضرب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع عبد العزيز السلامة من أوثال يسأل يقول: ما الفرق بين النقاب والحجاب؟ النقاب معروف، وهو ما تلبس المعقد وجهها وتبدو فيه عيناها. أما الحجاب فهو تغطية كامل الوجه، تغطية كاملة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن باليدين. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم بالنقاب الذي ترتديه بعض النساء اليوم حيث يثير الفتنة؟ تركه أولى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين رمز لاسمه بالأحرف ألف سين، يقول في سؤاله: أنا رجل كثير الأحلام والرؤى، هل أهمل ما أرى أم كيف أتعامل مع الأحلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الطريق المستقيم، وأن أحدنا إذا رأى ما يحب فليحمد الله وليخبر بها من يثق به، وإن رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها وشر الشيطان، وليحول منامه من جنب إلى جنب آخر، وليفسق عن يساره ولا يخبر بها فإنها لضره. أحسن الله إليكم. في سؤال الثاني يقول: هل يجوز مصافحة القواعد من النساء حيث تؤمن الفتنة أم لا؟ تقول عائشة: ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، فالأولى عدم ذلك إلا مع محارمه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. مستمع أبو سعود يقول في سؤاله: سؤالي عن العقيقة، هل يجب أن أتصدق بالثلث أم لا؟ السنة في العقيقة أن نعمل بها ما نضحي، نأكل منها ونهدي منها ونصدق منها. نعم. في تكملة سؤاله يقول: أريد أن أذبح شاة عن ابنتي وأشتري لحما يعادل ثلث الشاة، لأنني أريد أن أطبخ الشاة كاملة فلا أستطيع تقطيعها قبل ذبحها، وليس هناك إمكانية لتوزيعها بعد الطهي، فهل يجزئ ذلك؟ لا، السنة أن يكون صدقة من ذات من لحم تلك الأشياء المذبوحة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يسأل عن حكم صلاة الحاجة وصلاة التسابيح، هل هما ثابتتان في السنة؟ لم يأتي نص صريح في صلاة الحاجة، والتسابيح أيضا لا دليل عليها، لأنها شادة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. جاء جاء صلاة التوبة فقط، أما صلاة الحاجة 12 ركعة ونحو ذلك فلا أصل لها. أحسن الله ليكم وبارك فيكم. مستمع فاطمة تسأل تقول ما علاج الحسد وما كيفية الوقاية منه شرعا؟ الحسد علاجه أن تحمد الله النعمة، وأن تعرض عن تعلق ما بأيدي الناس، وأن ترضى بقسم الله وقضائه وقدره، وأن الله يفصل رزقه لمن يشاء ويقدر، وإياك أن يقع في حرج على قسم قسم العبد، بل اسأل الله كما قال الله جل وعلا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب سبن واسألوا الله من فضله. فحاول ألا تؤذي المحسود بأقوالك، لا تقدح في عرضه ولا تسوء، واكتم غيظك واسأل الله أن يعافيك من شر ذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو بندر يقول إذا تذكر الإمام عند نهوضه من ركوع الركعة الرابعة في صلاة الظهر أنه على غير طهارة، ماذا يفعل في هذه الحال؟ الأولى أن يكلف من ينوب عنه ليكمل بهم الصلاة. يقول هل ثبت من الأحاديث الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة في الصلاة المفروضة، وهل يجوز لنا ذلك أم لا؟ لم يثبت إلا في النافلة كما قال، وهي أيضا محتمل سلام يسمعنا إياه، لكن في الفريضة ثبت عنه أنه كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بيض خده بالتفاته. أما في النافلة فتقول عائشة هي كان يصلي ويسمعنا، أخذ منها تسليم واحدة، ويقول لا لم يدهس في دليل، إنما أخبط أنها سمعت تسليمة ولم تسمع الأخرى، ولا يلزم من عدم سماعها عدم تسليم النبي فيها، فالسنة السلامين في الفرض والنفل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو محمد يقول إذا وجدت سحرا هو عبارة عن أوراق مدفونة داخل منزلي ماذا أفعل بها؟ هل أحرقها؟ مزقها وأحرقها واتلفها. هل يجب علي أن أقرأ عليها؟ أحرقها واستريح من شرها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين يسأل يقول هل يجوز تغيير النية في الصلاة؟ العلماء يقولون لو تحول من فرض إلى نفل جاز، لكن لو تحول من نافلة إلى فريضة فلا يجزي. له سؤال آخر يسأل عن صحة حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، هل هذا الحديث صحيح؟ يروى فيها آثار وفي بعض الألفاظ من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. ويقول شيخ الإسلام هذا مع ضعيف، لأن من يصلي أولى ممن لا يصلي. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع أبو راكان يقول إذا فاتتني صلاة المغرب إلى أن أدركت صلاة العشاء وقيمت الصلاة صلاة العشاء، ماذا أفعل في هذه الحالة؟ صلي معهم العشاء الحاضر ثم أقضي المغرب. يسأل عن حكم صلاة الاستخارة عن الغير، هل هذا الفعل جائز ومشروع؟ ما علمها إلا استخارة عن نفسه، أما استخارة غيره لا ما أعلم بها شيء. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، فشكر الله لي سماحته. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذه الحلقة. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم في هذا البرنامج عبر الوسائل التالية. بإمكانكم إرسال رسالة جوال نصية قصيرة على الرقم 0534-700-705-34-700 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.